بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 22 من رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا المختصر هو من مختصرات تفسير ابن كثير، اختصار الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو من أجل مختصرات تفسير ابن كثير، وهو ما يسمى بعمدة التفسير. قرأنا في الجزء الأخير، والآن نستكمل سورة عبسة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة عبسة وهي مكية. ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقد طمع، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما يقول بأسا؟ فيقول: لا. أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله. وهكذا أكبر ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم. والمشهور أن اسمه هو عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. طيب، هذه الآن الآن السورة مثل ما ذكر المؤلف، سبب نزولها هي قصة عبد الله بن أم مكتوم، لكن لما كان رجلا أعمى، والقصة مشهورة أنه جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مشغول في كبار المشركين وصناديد الشرك لعلهم يسلمون. هي أولا السورة عشان نفهمها، هي جاءت لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة النظر في المصالح، وأن لا يقدم أمر دون النظر في غيره، يعني أنظر في المصلحة أيهم أولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا لمصلحة في نظره أنها أولى، والصحيح أن هذا أولى من هذا. ولذلك الله عاتبه صلى الله عليه وسلم بعتاب لطيف لما قال عبس وتولى، حتى ما خطبه مباشرة، قال كان رجل بعيد، قال عبس هذا الرجل وتولى أن جاءه الأعمى، ثم وجه الخطاب إليه قال: وما يدريك يا محمد لعله يزكى. هذا يسميه العلماء، علماء البلاغة سميه بالالتفات بالالتفات. وتلاحظ أن الآيات تحدثت عن هذه القصة وبينت حتى أوضحتها وجلتها أوضح بيان، ثم انتقلت الآيات إلى أي شيء؟ إلى بيان الثناء على القرآن العظيم، كلا إنها تذكرة، وأن هذه دعوة عامة، دعوة عامة. طيب نواصل الحديث، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: وقوله كلا إن، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والبكاء، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس السفر بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أي وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته الذي يصلح بين القوم. وقوله كرام بررة، أي خلقهم كريم، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له، أخرجه الجماعة. طيب يعني شوف الآيات كلها في تعظيم والقرآن ومكانته، ذكر يعني أوجه التعظيم، ثم يعني ابن كثير وقف عند كلمة بأيدي سفرة، ما المراد بالسفرة؟ هم الملائكة أو من هم؟ ذكر تفسير ابن عباس أنهم الملائكة، وذكر بعضهم أنهم القراء أو غير ذلك، والصحيح أنهم الملائكة، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. كل هذا واضح. طيب واصل أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكفره، ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة: ما أكفره، ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادة بدأه، فقال: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. ثم قال ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: هذه كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. وهكذا قال الحسن وابن زيد وهو الأرجح والله أعلم. يعني شوف ناظر، هذا قوله تعالى: ثم السبيل يسره، ما المراد بالسبيل؟ قال: خروج من بطن أمه. الذين رجحوا هذا الرأي كابن جرير الطبري وغيره نظروا إلى سياق الآية تتحدث عن خلق الإنسان، والذين قالوا إن السبيل هنا مراد به طريق الخير والشر استدلوا بآية إن هديناه السبيل، وكأن ابن كثير رجح هذا الرأي اللي هو إن هديناه السبيل، يعني السبيل طريق الخير أو الشر. لكن الذي يرجح يعني الذي يتضح الله أعلم هو الآية، لأنه قال بعدها ثم أماته فأقبره، كأنه يعني سبيل خروج بطن أمه، وهذا أنسب إلى سياق الآية. طيب نعم واضح وواصل. أحسن الله عليكم. وقوله ثم أماته فأقبره أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر، والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه إذا ولى وأقبره إذا والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه وأقبره الله وغضبت قرن الثور وعضبت وعضبت قرن الثور وأعضبه الله وبترت ذنب البعيد وأبتره الله. ليش قال طيب ليش قال هذه الأشياء؟ يقول ما الفرق بين قبر وأقمر؟ قبر الذي يباشر، تقول نحن قبرنا فلان إذا باشرته، أما أقبر فهو الذي أمر، فلما أنت تأمر بقبر فلان تقول أقبروه أقبرناه. الله ما يباشر القبر لكنه يأمر، ولذلك قال ثم أماته فأقبره. واضح الفرق بينهما؟ طيب واصل واصل. السلام عليكم. وقوله ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها. إيه عندك ننشرها، ننشرها بالكسر. إيه نعم طيب. أو ننشزها كلها قراءتان. نعم صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل ما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة. ولفظه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. منه خلق. وقوله طيب منه خلق وفيه يركب. طيب شوف لاحظ عشان نفهم منهج ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ثم إذا شاء أنشره، ما معنى أنشره؟ فسرها قال النشور والبعث، ثم أتى بآية ثانية دليل على أن يفسر القرآن بالقرآن لو من الناحية اللغوية، ثم أتى بالحديث، فهذا دليل على منهجه أن يفسر القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين. هذا منهج يسير عليه يعني لا يكاد يتركه أبدا. طيب اقرأ. كلا. أحسن الله عليكم. وقوله كلا لما يقضي ما أمر، قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره يقول يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم عن مجاهد قوله لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو منها، ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. يعني هذه المسألة فيها خلاف، أو هذا التفسير تفسير كلا لما يقضي ما أمره ذكر فيه وجهين من التفسير. يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الكافر، لكن حتى يقضي يعني لم يقضي ما أمره الله من الفرائض ولم يستجيب لأمر الله، فإذا قضى ما أمره الله كان على ما هو عليه، هذا وجه. والوجه الثاني قال كلا ليس الأمر كما يقول، بل حتى يقضي الله سبحانه وتعالى ما أمر به من خلق الخليقة وانتهاء الأمر إليه، يعني كلها هذا تفسير وهذا تفسير. طيب واصل. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان، وفيه استدلال بإحياء الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا، أنا صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض، شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فطار على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا، فالحب كل ما يذكر من الحبوب والعنب معروف، والقضب فصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس. نعم نعم شيخة. يقول يعني القضب ما هو؟ قال هي الفصفصة التي تأكل الدواب، يعني الرطب البرسيم يسمونه القت، هذا معروف يعني نبات الحيوان. نعم نعم أحسن الله. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وقال الحسن البصري القضب العلف، وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، ويؤكل بلحا بشرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، إنه ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبة أي بساتين. قال الحسن وقتاده غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا غلبة تظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحدائق غلبة أي طوال. وقال عكرمة غلبة أي غلاظ الأوساط. رواية غلاظ الرقاب، ألم ترى إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. يعني كلها معاني صحيحة في تفسير الغلبة واردة عن السلف من الصحابة والتابعين، كلها معاني متقاربة. نعم الطويلة الغليظة، الغليظة الوسط، غليظة الرقبة، كلها متقاربة. نعم طيب تواصل. السلام عليكم. قوله وفاكهة وأبا، أما فاكهة فهو ما الثمار. قال ابن عباس الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، وفي رواية عنه والحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك الأب الكلأ، وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم، وعن عطاء كل نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك كل شيء أنبتته الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال ابن عباس الكلأ والمرعى، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وعن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا، قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب، فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. طيب طيب بس نواصل ننتهي من السورة لأننا إذا انتهينا من سورة عبسة سنقف عند تفسير ابن كثير وننتقل إلى تفسير آخر إن شاء الله، لأن بقية السورة يعني بقية السور التكوير هذه كلها يعني قد قرأناها قبل ذلك وسجلناها، فودنا نكمل بس السورة هذا الوجه الأخير وننتهي إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم النفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماء في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم يفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف مثل الذي. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكن أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل واحد من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق، يقول: نفسي نفسي لا أسأل اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا فشر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. يقصد الأحب فالأحب يعني ترتيب الآية، قال: من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه، أحب شيء الأبناء أعظم شيء، ثم الزوجة، ثم الأب الأب والأم، ثم الأخ، فرتبهم ترتيبا الأقرب فالأقرب، يعني يفر من البعيد ثم آخر ما يفر من القريب. نعم تفضل اقرأ لكل قوله. نعم أحسن الله عليكم. وقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن في شغل شاغل عن غيره. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. باس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي. وقوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي قترة أي سواد. وقال ابن عباس: ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. طيب طيب يعني إلى هنا تنتهي سورة عبسة، وتلاحظ أنها يعني في بدايتها ذكرت قصة الرجل الأعمى والتعبيس في وجهه، ولاحظ أنه ذكر الوجه في أول السورة ووجه في آخر السورة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وفيه التعليم يعني في النظر في المصالح ونحوها. بعد ذلك جاءت السورة في ذكر الثناء على القرآن وعلى أهل القرآن، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأدلة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، وهذه أدلة مشاهدة وهو نزول المطر وانبات الشجر ونحو ذلك. ثم ختمت السورة بعرض يوم القيامة وانقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين سعداء وأشقياء، وهذه دائما في السور في السور المكية. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله اللقاء القادم شيخ عبد الرحمن نأخذ مقدمة ابن جرير الطبري. مقدمة فني شيخ الطبري ابن جرير الطبري بإذن الله إن شاء الله. نبدأ في المقدمة ونقرأ فيها، ثم نأخذ عدد مواضع متيسرة من تفسير ابن جرير، نشوف حتى تعطي يعني نأخذ صورة واضحة عن هذا التفسير. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الله خيرا. آمين. بارك الله فيك ونشكر لك يعني تواصلك معنا، وبارك الله فيك وحضورك.